إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الفضلاء، أيها المستمعون الأجلاء، شاب انغمس في المعاصي فترة من الزمن ثم أراد أن يتوب وأن يعود إلى الله عز وجل، ولكن كيف يبدأ؟ رجل كان في غفلة شديدة يتهاون في الصلوات ويرتكب المعاصي والسيئات، فدخل شهر رمضان فصلى وقام، فأراد الله له الهداية فعاد إلى الله عز وجل، ولكن كيف يبدأ؟ رجل كان لا يصلي قط فمات له قريب فتأثر به وعلم أن الدنيا زائلة وأن الحياة فانية، فبكى وتاب إلى الله عز وجل، ولكن كيف يبدأ؟ فتاة كانت متبرجة تمشي وتروح عاصية لله ورسوله، ثم استمعت إلى شريط مؤثر فقررت العودة إلى الله عز وجل والتوبة إليه، ولكن كيف تبدأ؟ رجل يستقيم فترة ثم ينتكس، يصلي فترة ثم يفطر، فقرر أن يعود إلى الله عز وجل وأن يفتح صفحة جديدة وأن يحافظ على الصلوات والطاعات، ولكن كيف يبدأ؟ لهؤلاء جميعا، بل لجميع المسلمين، أوجه هذه الخطبة: كيف تبدأ في طريق الله عز وجل؟ يقول علماء القلوب: إذا أراد الرجل أن يبدأ في طريق الله فعليه أن يبدأ أولا بالتخلية والتحلية. والتخلية أن يخلي القلب من الذنوب والمعاصي، والتحلية أن يحليه بالفضائل. أرأيتم لو أن رجلا معه كوب زجاجي ممتلئ بمادة فاسدة ولتكن قارا أو زفتا أكرمكم الله، فأراد أن يملأه لبنا، فماذا يصنع؟ لا بد أن يمر بمراحل. المرحلة الأولى أن يسكب المادة الفاسدة أولا من الكوب. المرحلة الثانية أن يغسل الكوب غسلا جيدا بالماء. المرحلة الثالثة أن يملأ الكوب اللبن الذي أراد. فكذلك قلبك الذي تلوث بالذنوب والمعاصي وتقدر بالسيئات والعياذ بالله، لا بد أولا أن تخليه وتنظفه مما حاط به ودخل في داخله من الذنوب والمعاصي والسيئات، ثم تغسله بتوبة صادقة لله عز وجل، ثم تحلي هذا القلب بالفضائل من الطاعات والصلوات وذكر الله ونحوها. التخلية والتحلية. ثانيا، وقفة مع الأصدقاء. إذا أردت أن تبدأ في طريق الله عز وجل فلا بد أن تقف وقفة المتأمل مع أصدقائك. من تصادق ومن تصاحب؟ لقد كنت في زمن الجاهلية والمعاصي تصاحب أصدقاء السوء وأصحاب الفسوق، فلا بد من وقفة معهم، إما أن تفارقهم وإما أن يتابعوك على طريق الله عز وجل وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا رائعا للصديق، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. ونعم المثل، الصديق الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك، يهديك أن يهديك طيبا أو يطيبك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه شيئا ينفعك وهو الطيب، وإن لم تشتري وإن لم يعطك إذا وقفت بجواره لا تشم منه إلا رائحة طيبة ترتاح إليها نفسك. فكذلك الصديق الصالح إما أن يهديك شريطا يرق به قلبك أو أن يهديك كتابا يزداد به علمك أو أن يصحبك أو يصطحبك إلى محاضرة نافعة أو جلسة علم طيبة، وإما أن تسمع منه كلاما خيرا، إما أن تسمع منه ذكرا أو واعظا أو إرشادا أو دلالة على خير أو غير ذلك من أمور الخير. فمصاحبته ومجالسته نافعة طيبة. وأما الصديق السيء فإما أن يهديك شريطا ماجنا تزداد به إثما او مجلة فيها صور آثمة تزداد بها معصية، او ان يقودك الى مجلس من مجالس الحرام، او سهرة من السهرات الآثمة الماجنة، او ان تسمع منه غيبة او نميمة او سخرية بمسلم او استهزاء او نحو ذلك، او ان تجلس معه فيدخن فتشم منه رائحة خبيثة تضرك دينا ودنيا جسما وعقلا، فمصاحبته هلاك ومجالسته دمار. ولذلك ثبت عند الترمذي وقال الألباني حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بوصية في شخص أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، لأنه إذا وجدك على خير أعانك، وإذا وجدك على شر حذرك. لا تغتب فلان، اتق الله. لا تقطع رحمك، سر رحمك. لا تعق والديك، دائما يأمرك بالخير وينهاك عن الشر. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لأن التقي إذا قدمت له كثيرا شكر، وإذا قدمت له قليلا سطر. أما غيره فإذا قدمت له كثيرا حسد، وإذا قدمت له قليلا فضح. ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقديما قالوا: الصاحب ساحب، فصاحب الخير يسحبك إلى الخير، وصاحب الشر والعياذ بالله قد يسحبك إلى الشر. ومن هنا فإنك لا تستطيع أن تبدأ في طريق الله إلا إذا غيرت الأصدقاء. اترك أصدقاء السوء وابحث عن أصدقاء صالحين. أين ستجدهم؟ إنك لن تجد الصديق الصالح على قهوة يتناول النرجيلة، ولا على ناصية يرمي الغاديات والرائحات بنظراته الآثمة. كلا. تقدموا بارك الله فيكم، إخوانكم لا يجدون مكانا خارج المسجد، وإنما ستجده في بيوت الله، في حلقات العلم، في مجالس الخير والذكر. إنك ستجده مسارعا إلى الصف الأول، ستجده يحافظ على الصلوات، إما خلف الإمام وإما عن يمينه، لأنه يعلم أن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف. رجل إذا سمع النداء ترك ما في يده وهرع إلى الصلاة. ثالثا: وقفة مع الصلوات الخمس. يا من تلوثت بالذنوب والمعاصي، وكلنا ذنوب، إذا أردت أن يغسل الله ذنوبك وأن يكفر خطاياك فعليك بالمحافظة على الصلوات الخمس. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. يعني بعد ما يغتسل خمس مرات هل يبقى من عرقه او وسخه اكرمكم الله شيء؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الخطايا اوساخ وعرق ودنس وبلايا ومعاصي وذنوب منتنة. كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كف مع نفسك وقفة المحاسب وقل له: كنت أفرط في الصلوات، كنت أتهاون فيها، أصلي وأخلي، وكنت إذا جئت المسجد ففاتتني ركعة أو ركعتان لا أهتم ولا أبه، رغم أن هذا من أعظم الخطايا. يعني لو قلنا مثلا بأن الذي أدرك الجماعة من أولها له مثلا 10,000 حسنة، والذي فاتته ركعة خسر ألفا فيأخذ 9,000 مثلا، والذي فاتته ركعتان خسر 2,000، خسارة عظيمة. بعض الناس يأتي قد يدرك الإمام في الركعة الرابعة ولا يأبه ولا يهتم، لكن لو أن مرتبه نقص عن الشهر الماضي 10 جنيهات فقط لتأثر وسأل ولماذا؟ وماذا صنع؟ ولماذا خطب من 10 جنيهات؟ لماذا؟ لأنه يحب الدنيا أكثر من الآخرة. بل إن الصالحين في كل زمان ومكان يؤثرون الآخرة على الدنيا، إذا ضاع منه مال ولا لا يهتم ولا يأبه مثل ضياع صلاة. هل تقل لنفسك أيتها النفس من اليوم لن تتركي صلاة في جماعة إن شاء الله، واستعن بالله على نفسك، فإنك لا تستطيع أن تسلك طريق الله إلا بتوفيق الله. اللهم وفقنا لطاعتك. وقل: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لكنني أطمع منك في أكثر من ذلك، أطمع في أن تعمل عملا تنجو به من النار أبد الآبدين وتخلد به في الجنة مع الخالدين. ماذا تصنع؟ إنه عمل قليل تدرك به ذلك إن شاء الله تعالى. ما هو؟ أن تبدأ من اليوم لتدرك صلاة الجماعة 40 يوما لا تفوتك تكبيرة الإحرام. فقد روى الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اللهم نجنا من النار برحمتك. 40 يوم لا تفوتك تكبيرة الإحرام، الإمام يكبر وأنت في الصف. إذا فعلت ذلك ما هو أجرك؟ أن يكتب لك براءة من النار، من النار، نار تربى لا يصلاها إلا الأشقى، نار إذا دخل الرجل فيها قيد بالسلاسل، طعامهم فيها الضريع الشوك، فيقف في حلوقهم فيستغيثون فيغاثون بزيت مغلي كالمهر يشوي الوجوه، أعاذنا الله وإياكم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. يدخل في النار كم سنة؟ 1,000 سنة؟ 10,000؟ 1,000,000؟ 100,000,000؟ مليارات؟ قال الله عن الكافرين والمشركين: خالدين فيها أبدا. نجانا الله وإياكم منها. وإذا كتبت لك براءة من النار فدخلت الجنة، كم سنة ستعيش في الجنة؟ ملايين، مليارات. ده الواحد يأخذ أجازة 40 يوم ويجلس لهذا العمل. قال العلماء: قد يحافظ الرجل 40 يوما ثم بعد ذلك يتهاون في الصلاة. قالوا: لا، من حافظ 40 يوما على التكبيرة الأولى سكنت محبة الصلاة قلبه فلا يستطيع أن يفارقها بعد ذلك. اللهم حبب إلينا الإيمان. وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها المسلمون الفضلاء، كما ذكرنا إذا أردت أن تبدأ في طريق الله، أولا التخلية والتحلية، ثانيا وقفة مع الأصدقاء، ثالثا وقفة مع الصلوات الخمس، رابعا وقفة مع اللسان. لابد أن تقف مع لسانك وقفة المحاسب، فإن اللسان عضو خطير قد يهلك الرجل ويرديه، وقد تكتسب به كثيرا من الحسنات والطاعات. ولذلك روى الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ولذلك روى الترمذي وقال حسن صحيح أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به، يعني أتمسك به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. فقال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه؟ ما هو الشيء الذي تخافه ممكن يرديني يهلكني يدخلني النار؟ ما أخوف ما تخاف عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ بلسان نفسه قال: هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بلسان نفسه وقال هذا، يعني هذا اللسان هو ده اللي أنا خايف عليه منك، خايف عليك منه. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحافظ على كل كلمة تخرج من لسانه. فالعلماء يقولون ينبغي للمسلم أن يتفكر قبل أن يتكلم، فإن كانت الكلمة لمصلحة دينية أو دنيوية أطلقها، وإلا أمسكها. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اجعل كلامك كله خيرا وإلا فالسكوت أسلم. ولذلك قيل: المؤمن قلبه قبل لسانه، يعني يفكر أولا ثم يتكلم. المؤمن قلبه قبل لسانه، والمنافق لسانه رسلا رسلا. ومن هنا ينبغي أن تحافظ على لسانك جيدا. فقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث حديث حسن، قالوا: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، يعني الخوف من الله وحسن المعاملة. وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم والفرج، الفرج ده سهل، بسهولة جدا يستطيع أي رجل أن يحفظ فرجه حتى وإن لم يخف من الله يحفظ فرجه، يعني أي رجل محترم مؤدب يستطيع أن يحفظ فرجه. لكن صعب جدا أن تتملك في لسانك، صعب جدا أن تجلس في كل جلسة فتتفكر ماذا ستقول، وبعدما تقوم من الجلسة تسأل نفسك ماذا قلت وهل أخطأت أم لا. أن تأتيك الكلمة من اغتياب فلان أو علان فتمسكها، والشيطان يقول لك تكلم وأنت تمسك، هذا صعب ويحتاج إلى مجاهدة. ولكن الذي يجاهد نفسه في ذات الله يوفقه الله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأخيرا، إذا أردت أن تسير على طريق الله فعليك بمحاسبة النفس. والمحاسبة لها أركان ثلاثة: مشارطة ومراقبة ومحاسبة. ف فالمشارطة تكون في الصباح، والمراقبة طوال النهار، والمحاسبة قبل النوم. في صبيحة كل يوم تشارط نفسك: أيتها النفس، اليوم رزقك الله عز وجل يوما جديدا، وكان يمكن أن تموتي، كان يمكن أن تموت، فلا بد أن تستغل هذا اليوم في طاعة الله. الصلوات الخمس في جماعة، غض البصر، حفظ اللسان، تشارط كل عضو. أنت أيها اللسان اتق الله، لا تغتب أحدا، لا تسب، لا تلعن، لا تفحش، بل إن الأعضاء نفسها تقوم بهذا الفعل. أعضاؤك كل يوم تقوم بهذا الفعل. هناك حديث غريب عجيب جدا رواه الترمذي وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. الأعضاء تكفر اللسان. كلمة تكفر في اللغة لها معنى الذل والخضوع، يعني الأعضاء تذل للسان وتتحيل عليه وتخضع له وتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. كلمة منك تردينا وتهلكنا جميعا في النار، وكلمة منك تسعدنا جميعا في الجنة. اللسان، الإنسان يستطيع أن يدخل الإسلام بكلمة وهي كلمة التوحيد، ويخرج من الدين بكلمة كأن يسب الله أو الرسول مثلا والعياذ بالله، يخرج من الإسلام بكلمة ويدخل الإسلام بكلمة، ويشتت بيته بكلمة الطلاق بكلمة. اللسان خطير، خطير جدا. تشارك اللسان في الصباح، ثم تنتقل إلى ما بعده وهو البصر. أيها البصر، لا تنظر إلى امرأة أجنبية بشهوة، ولا إلى مسلم بحقد، ولا إلى حاجة مسلم بحسد، ولا إلى مسلم بسخرية واستهزاء. وإياك أن تنظر إلى الناس بكبر وأنفة. البصر، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تشارط بصرك، تشارط لسانك، تشارط هذا الفم. أيها الفم، لا تدخل في هذا البطن حراما، فكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. لا تأكل رشوة، لا تسرق، لا تتهاون في عملك فيكون جزء من مرتبك حراما، اتق الله. أيتها اليد، لا تمتدي إلى حرام، ولا تفعلي ما يغضب الله. أيتها الرجل، لا تمشي إلى ما حرم الله. تشارط الأعضاء كاملة، وتشارط نفسك على الفرائض وعلى السنن الرواتب، ثم تبدأ في يومك. فإذا وجدت عضوا استقام تشجعه وتثبته وتسدده، وإذا وجدت عضوا انحرف اللي كان هيغتاب تمسكه توبخه وتقطع الكلام بالنصفية. إذا كان الكلام يضرك فاقطعه. واحد مثلا جالس مع ناس حب يقول نكتة عشان يضحك الناس، بدأ لسه في النكتة تذكر أن هذه الطرفة كذبة، فكمل يا عم، قال لا، حاسب نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينطق بالكلمة من رضوان الله ما يظن بها أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لينطق بالكلمة من سخط الله ما يظن بها أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه، والعياذ بالله. كل شيء ستحاسب عليه. يبقى تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وتراقب الأعضاء كلها طوال النهار. فإذا جئت عند الليل فلتبدأ في المحاسبة. تعال يا الفان، أنت اليوم جلست 4 جلسات، ماذا قلت في الجلسة الأولى والثانية والثالثة؟ خرجت من بيتك وانت في الطريق كلمت فلانا، ماذا قلت؟ أعد الشريط مرة أخرى. ثم ذهبت إلى العمل، ماذا قلت لصديقك؟ أعد الشريط مرة أخرى، وهكذا. ثم البصر، أنت خرجت من بيتك في الصباح إلى ما نظرت، وهكذا اليد والرجل وجميع الأعضاء. فإذا وجدت خيرا فاحمد الله، فإن الذي وفقك لذلك هو الله. وإن وجدت شيئا آخر من معاصي وذنوب فاستغفر ربك وتب إليه قبل أن تنام، فربما تنام ولا تستيقظ. ربما تنام وتأتي زوجتك توقظك في الصباح تلاقيك مشضد ميت، خلاص انتهى. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. ذكر نفسك بالموت وأنك عن الحياة راحل ومحمول على الأعماق وموضوع في التراب، وسينسى اسمك وسينسى ذكرك وسيسكن بيتك وسيقسم مالك، وقد تتزوج زوجتك ويتذكرك أبناؤك أسبوعين أو ثلاثة، ثم ينشغل كل منهم بزوجته وأبنائه وينساك، وأنت في قبر وحيش مظلم عليك ماذا قدمت. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكن. فاليوم أنت مفاخر ومكافر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل عملنا كله في رضاك، اللهم اجعل عملنا كله في رضاك. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم وفقنا الصراط المستقيم. اللهم إنه لا يملك الهداية إلا أنت فاهدنا، اللهم إنه لا يملك الهداية إلا أنت فاهدنا، اللهم إنه لا يملك الهداية إلا أنت فاهدنا. اللهم جئناك بذنوب كالجبال العاتيات فاغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم أمر عليهم قبورهم، اللهم أمر عليهم قبورهم، اللهم آنس وحشتهم في القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.